صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى قاعدة لا ضرر، وقلنا بأن الكلام حول هذه القاعدة يقع في خمسة مقامات، وإن كان الشيخ الآخوند عقد قال في أربعة مقامات، لكن نحن قلنا مناسب يقول في خمسة لأنه سوف يذكر بعد ذلك مقام آخر وهو صورة تعارض الضررين. على أي حال، المقام الأول في بيان هذه مدرك هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر، ونذكر لذلك رواية أو روايتين وردتا في قضية سمرة ابن جندة مع ذلك الرجل الأنصاري صاحب العفق أو العفق. هي كلمة ترى لا ضرار أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في غير قضية سمرة أيضا وردت. لكن نحن الآن ننقل خصوص قضية سمرة، وإن كان قلت أكرر كلمة لا ضرر أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في قضايا أخرى في موارد أخرى ماذا ورد. فموارد لا ضرار متعددة وليس هو خصوص مسألة سمرة، لكن الرواية التي راح ننقلها تتعرض إلى قضية سمرة، لذلك يقول نطبق العبارة نقرأ الرواية فأقول وبه أستعين إنه قد استدل عليها يعني على قاعدة لا ضرر بأخبار كثيرة منها من جملة تلك الأخبار موثقة زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. أن سمرة ابن جندب كان له عفق في حائط، عليكم السلام ورحمة الله، في حائط لرجل من الأنصار. العفق يقولون على أنه هو النخلة مع حملها، يعني النخلة إذا كان ماذا معها تمرها يقال له ماذا عفق، أو لا الحمل لا خصوص التمر، لا نقول الحمل يعني التمر، وإنما الحمل يعني ما يخرج إلى جنب النخلة، الفرخ الذي يخرج ماذا الى جنب النخلة بعض مرات يخرج فسيل يعبر عنه او غير تعبير. فلغويا هو يفسر النخلة مع حملها يقال له عفق. كان له عفق في حائط لرجل من الانصار، الحائط عن البستان، البستان كان لرجل انصاري، وفي ذلك البستان كان توجد نخلة مع حملها علما الى سمرة، وهذا سمرة كان اذا يريد يجتاز الى نخلته يمر يكون بما يمر اولا بمنزل الانصار، كأنما منزل الانصار ببابل، الغرفة الذي يسكن فيها ببابل البستان، فإذا أراد يمر الثمرة إلى هذا البستان إلى نخلته لابد أن يدخل هذه الغرفة مثلا الذي جالس فيها هذا الرجل الأنصاري، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان ثمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن هذا ثمرة ترى هذا الرجل هو المعروف الذي بري في حرب الحسين، هو بعد قدر فتوى او شارك بلي على الحاصل في حرب الحسين سلام الله عليه الى مدخلية هذا الرجل، وهو ما ادري هذا او غير الذي معاوية اعطاه فلوس اول ما ادري اعطاه 10,000 قال قل على انه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم وتلك الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى آخر الآية، نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، 10 ما قبل 20 ما قبل 40 على أي حال ديباني أنه هو هذا الرجل همنا الحاصل هذا ما إلى فرد سابق خير مطلقا، ويكفي لسواد صفحته وسواد تاريخه هذه الرواية الذي بالأخير النبي صلى الله عليه وآله يقول له اترك هاي النقلة وأعطيك أنا نقلة في الجنة، يقول له ما أريده، شوف شلون هذا شلون إنسان نقلة في الجنة النبي تعالي يطيه، يقول ما أريد أنا أريد هذه النقلة. على أي حال لا، وكان حتى لو كان بني، وكان حتى لما كان مولوي مع ذلك بني، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان سمر يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، إذا في تدخل يا بس أنا وزوجتك قاعدين أنت شنو أنت تدخل على غضبة، فأبا سمرة في رواية أخرى سمرة كان يقول على أنه أنا بعد البيت من نخلتي بعد أجي أستأذن أقول يا الله شلون حكي. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إليه يعني إلى سمرة وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا أردت الدخول فاستأذن يا سمرة، يعني إذا أردت الدخول استأذن، فأبى، فلما أبى ساوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اترك هنا ونلري كان الفلان كما اريد، فنخلتين قال ما اريد، قال ثلاثة قال ما اريد، قال اربعة ما اريد، العشرة وصل ما قال ابا الك نخلة في الجنة قال ما اريد. لما ابا ساومه حتى بلغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساوم ماذا سمر حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فبعد الشيخ الاخر يختصر ماذا في الرواية على اي حال الذي بوصل الى قلنا النقلة في الجنة، فابى ان يبيعه فقال لك بها عبق في الجنة هاي ينقلها، الذي ما نقلها انه وصل الى 10 اعدم، فقال لك بها عبق في الجنة، فابى ان يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري اذهب فاقلعها وارمي بها اليه فانه شاهدنا احنا احنا لا ضرر ولا ضرار، شاهد هذه الرواية قلنا موثقة علما لزرارة عمن عن الباقر عليه السلام، وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام أبو عبيد الحذاء هذا من الأعاظم أبو عبيد الحذاء ينقل الرواية أيضا ماذا عن الباقر لكن مع تغيير طفيف، التغيير الطفيف الذي بها يقول وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، مثل ذلك يعني شنو يعني نفس ما كان موجود في موثق الزرارة هنا في رواية الحذاء موجود، لكن هذا التغيير الصغير موجود، شنو التغيير الصغير الذي موجود هذا إلا أنه فيها يعني في رواية الحذاء بعد الإباء بعد ما أبى سمرة ما قال له النبي صلى الله عليه بعد أن أبى إيش قال له صلى الله عليه وآله، شوف هاي الإضافة نقطتين شارحة خلي ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان، يا فلان يعني منه لابد الأنصاري فاقلعها وارمي بها وجهه، الى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة، لان هي هاي قصة سمرة وردت في الروايات باشكال مختلفة. لذلك الشيخ الانصاري يقول الى غير ذلك من الروايات الواردة في رواية في قصة سمرة وفي غير قصة سمرة، لان قلنا لا ضرر ما وارد فقط في قصة سمرة. بلي وهي كثيرة، يعني الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار كثيرة. هنا ما قايل بلي، أشار يعني ليس بتصريح. فخر الدين رضوان الله عليه ابن العلام في كتاب الإيضاح قال متواترة هذه الرواية، متواترة يا مولانا، من هالقد كثيرة هذه الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار، ولم أقل في قضية سمر، في أصل لا ضرر ولا ضرار، سواء الوارد في قضية سمر أو في غير قضية سمر. قال كثيرة بالغة حتى التواتر في كتاب الرسائل الشيخ الأنصاري، ينقل هذا عن صاحب الإيضاح في كتاب الرهن، يقول في كتاب الرهن من الإيضاح فخر الدين نقل أن هذه الرواية، ادعى أن هذه الروايات متواترة. فإذا متواترة بعد حينئذ انتهى كل الدين، يعني السند ايش راح يصير؟ سند هذه الروايات متين وقوي جدا بعد متواترة بعد شكو. لكن الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول كيف يقول صاحب الإيضاح هذه الروايات متواتر، مع أن ألفاظ الحديث ومورد الحديث يعني شأن النزول، يعني القضية اللي وردت فيها لا ضرر مختلف، فالألفاظ مختلفة ومورد يعني شأن النزول مختلف، فكيف يقول فخر الدين هذه الروايات متواترة؟ فلا بد أن فخر الدين ليس مقصوده من التواتر، ليس مقصوده من التواتر هو التواتر اللفظي، ليس هذا مقصود، لأن التواتر اللفظي متى يكون؟ إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ، إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ واحد، وهنا الروايات مختلفة من حيث الألفاظ، إذن فلا بد وأن يكون المقصود من التواتر هو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي ما هو معناه؟ أتذكر مرة قدم ذكره الآخر رضوان الله عليه، التواتر الإجمالي يعني هذا معنى أنه غير المعنوي الطبيعي، لأن يعني التواتر على ثلاث أقسام يا إخوان، عندنا مرة تواتر لفظي يعني تتفق الروايات على لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وإلى آخر، فهذه كلها تنقل لفظا واحد وتنقل ماذا؟ معنى واحد، هذا تواتر لفظي. أو مرة تواتر معنوي يعني الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، كما لو فرض على أنه التاريخ نقل لنا قضايا متعددة حول كرم حاتم الطائي أو شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتل فلانا وفلانا وفلان وفلان، هذه كلها تشترك في شيء واحد، وما هو الشيء الواحد الذي تشترك فيه؟ في معنى واحد وهو الشجاعة، في لازم واحد معنوي وهو الشجاعة، هذا يقال له ماذا؟ تواتر معنى. ومرة يفرض لا الألفاظ واحدة ولا المعنى واحد، مثل ما مثل فرد إنسان مثلا الآن يأتي هنا يقول سلام عليكم نقول له عليك السلام ورحمة الله. تفضل. هو جلس يا أخي وقام ينقل ماذا؟ قصص قضايا تاريخ حياته من أول حياته إلى الأخير. قام ينقل يقول أنا في يوم فعلت كذا، في يوم ضربت فلان، في يوم سافرت إلى المنطقة الفلانية، في يوم درست عند فلان، في يوم بنيت الدار الفلانية. في يوم حاجة هواية قضايا. أكو بعض الناس لما تقعد يمهم ينقل لك قضايا متعددة، لكن ماكو ترابط بين القضايا. مرة يقول درست، مرة شي يقول سافرت، مرة شي يقول بنيت الدار الفلاني، مرة شي. قضايا غير مترابطة من حيث المعنى. في مثل هذه الحالة نحتمل نحن هذا الشخص حينما نقل القضية الأولى، نحتمل أنه كان كاذب حينما نقلها. أكو بعض الناس من يتكلم ماذا يهيبني، ما اللي ضحك الآخرين، ما أدري. نحتمل كاذب في نقله الأول، ونحتمل كاذب في نقله الثاني، ونحتمل كاذب في نقله الثالث، ونحتمل كاذب في نقله وهذا. لكن هل يحتمل أنه في مجموع القضايا التي نقلها، كم قضية ونقل، نفترض ألف قضية، في كل الألف هو كاذب؟ يودا حتما في واحد على الأقل، وإن كان هذا الواحد من شخص هو صادق. قد يقال من البعيد أن هذا كاذب هو في من؟ في جميع هذه القضايا. حتما صادق في واحد من هذه القضايا. إذا فرض هاي حتمية حصلت، هذا يقال له تواتر إجمالي، يعني يقطع بصدق واحد من هذه القضايا. لكن واحد غير معين، لأن من البعيد جميع هذه القضايا هذا الشخص كاذب فيه. وإذا تريد مثال ثاني يا أخي، أمثل لك مثال ثاني ولا؟ البحار مال المجلس، شايفه ولا؟ بحار المجلس يجمع الغث والسمين، لكن هو وارد في شتى الأبواب، من طهارة، من كتاب العلم والعقل، من صلاة، من علم وجهل، ما إلى آخره يا أخي. سماء وأرض، ما أدري، تواريخ الأئمة، محرم صدق بحار. لسه احنا هذا كم مجلد هو البحار؟ 110. هل يحتمل انه جميع هذا البحار هو ماذا؟ جميع الاحاديث الموجودة فيه كاذب؟ هذا الاحتمال ليس بموجود. حتما قسم ماذا موجود؟ صادق، ولو قبل ان نتفتح البحار. حتما قسم من هذه الاخبار الموجودة في البحار هو ماذا؟ صادق. هذا نعبر عنه تواتر ماذا؟ إجمالي، يعني يقطع بصدور بعض هذه الأخبار وبمطابقة بعض هذه الأخبار للواقع. وإن كان ذلك البعض لم نميزه، لا نميزه، لكن أتمنى ماذا؟ البعض صادق، إذ لا يحتمل جميع هذه الأخبار كاذب. هذا تواتر إجمالي يعبرون عنه. هسه إذا هذا اتضح يا أخي، في موردنا من الآخر يريد يدعى هذه الدعوة، يقول صاحب الإيضاح حينما قال بأن هذه روايات لا ضرر متواترة، ما هو مقصوده من التواتر؟ مع أن هذه الروايات مختلفة من حيث الألفاظ ومن حيث المورد، فكيف قال بأنها متواترة؟ لابد مقصودة من التواتر، التواتر الإجمالي، بمعنى نقطع بصدور بعضها. فإذا كان مقصود التواتر الإجمالي يعني نقطع بصدور بعضها، إذن على هذا الأساس هذه روايات لا ضرر، بعضها راح يصير مقطوع الصدور. إذا صار بعضها عليه السلام، إذا صار بعضها مقطوع الصدور، حينئذ سوف تصير معتبرة من حيث السنة، لأن بعضها مقطوع الصدور. هذا مضافا. وثانيا المشهور عملوا بهذه الروايات لا ضرر فهي حتى لو كانت ضعيفة السند. المشهور عمل بها فهي منجبرة بعمل المشهور. وثالثا نقول مع قطع النظر عن التواتر الإجمالي ومع قطع النظر عن الانجبار بعمل المشهور، مع ذلك هذه الروايات معتبرة سندا من أحد، من حيث أن بعضها موثق، مثل ما أنفلنا رواية زرارة فإنها كانت ماذا موثقة وليست ضعيفة السند، والموثق معتبر. فإذا على هذا الأساس ما نحتاج بعد إلى عمل المشهور أو إلى التواتر أو غير ذلك، لأن هاي الروايات بعضها موثقة. أنت الشيخ الآخر انتهى كلام، التطويل شنو غرضه منه؟ هذا التطويل ما تقول لي شنو غرضه منه؟ كأنما بعضهم قال روايات لا ضرر ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بها. أقول لك دعوة موجودة. فهو يريد يضرب هذه الدعوة. يقول قولكم بأنها ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بها غير صحيح، لأنها متواترة على متع الإيضاح. لكن قلنا المناسب تواتر إجمالي. وثانيا مجبورة بعمل الأصحاب، منجبرة بعمل الأصحاب. وثالثا فيها الموثق، ليس كلها ضعيف. إذا على هذا الأساس هذه الروايات من حيث السند لا يمكن الدغدغة والمناقشة فيها. طبق العبارة، وهي كبيرة وقد ادعي تواترها. والمدعي للتواتر من؟ قلنا صاحب الإيضاح في الرهن من كتاب الإيضاح. ادعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا، يقول مع أن لفظها مختلف موردها مختلف ادعي ماذا؟ التواتر. أقول كلمة وموردا لو كان يحذفها الشيخ الآخر كان أنسب، لأن اختلاف المورد لا يؤثر، بس المورد كان واحد أو المورد مختلف، المهم اللفظ يكون واحد. إذا اللفظ واحد يقال تواتر لفظ، إذا اللفظ ليس بواحد يقال التواتر ليس لفظ، بس سواء كان المورد متحد أو المورد كان مختلف. فأنا أعيد أقول اختلاف المورد وعدم اختلافه ليس بمهم، فإن التواتر يصير لفظيا إذا كان اللفظ ماذا واحد، سواء كان المورد مختلف او غيره. واذا لم يكن اللفظ واحد فهو ليس لفظ، سواء المورد واحد او ليس بواحد. فقوله وموردا لو كان يحب فانسى. وموردا يعني شنو؟ يعني بعضها وارده في قضية سمرة وبعضها وارده وين في غير قضية سمرة، مثل في باب الشفعة وارده في مسألة الشفعة وبعضها في غير ذلك وارد. فكيف ادعى تواترها صاحب الإيضاح؟ يقول فليكن المراد به، ما دام مختلفة هي لفظا وموردا، فليكن المراد من التواتر أي تواتر؟ إذا التواتر الإجمالي بمعنى القطع بصدور بعضها. فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. أقول احتمال ثالث، وهو أن يكون المقصود من التواتر التواتر ماذا؟ المعنوي. ليش الشيخ الآخر رضوان الله عليه قال ما دام ليس بلفظي فحتما هو ماذا؟ إجمالي. ليش؟ إلا اللهم يريد يقول هي لا تشترك حتى في معنى واحد. هذا بحد خلاف الصاف. ليش؟ لأنه كلمة لا ضرر وكذا وارد في جميع بعض ضرر ضرار من هالقبيل وارد في جميع، وإن كان اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. فليكن المراد به يعني بالتواتر تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. بس لكن يا هل سورة التواتر الإجمالي يعني القطع بصدور بعضها يعني صحيح؟ تراه أنت أيها الآخر صحيح أو مجرد دعوة هذه من قبل صاحب الإيضاح؟ يقول والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك. كذلك يعني شنو؟ إجمالا يعني بمعنى إجمالا يعني بمعنى القطع بصدور بعضها. دعوة التواتر بهذا الشكل ليس فيها شنو؟ جزاء. يمكن واحد يدعي ماذا؟ هذه الدعوة يقول هي متواترة ماذا؟ إجمالا، بمعنى يقطع بصدور بعض. وهذا الجواب الأول، الجواب الأول عن ضعف السنة أنها متواترة إجمالا. الجواب الثاني يقال مجبورة بعمل المشهور، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها واجبار ضعفها. وهذا يا هو هذا عمل المشهور، العفو، وهذا يعني القطع بصدور بعض يعني التواتر الإجمالي، حينما انضم إلى استناد المشهور مش يوجب كمال الوثوق بها، بتعبير آخر يوجب انجبار ضعفها، مع أن بعضها هذا ثالث يقول ومع قطع النظر عن كل ذلك يرد أن بعض موثقة كما قلنا موثقة سرارة الذي قرأناها. إذن فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، خلافا لبعضهم راد يقول سندها ضعيف كما لا يخفى. وأما دلالتها، انتهينا من البحث حول المقام الأول والكلام الآن يقع في المقام الثاني. المقام الأول كان في بيان ماذا قلنا؟ مدركة. المقام الثاني في بيان مفردات هذه القاعدة وتوضيح المعنى. أولا نبين المفردات، وندري المفردات يعني شنو، يعني مثل الضرر شنو معنى، الضرار شنو معنى، هذا نبينه. وبعدين في نفس هذا المقام الثاني نبين ما معنى لا ضرر ولا ضرر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر مع أن الضرر نجده في الدنيا كثير، أو ليس هذا كذب حينما يقول النبي لا ضرر ولا ضرر مع أن الضرر نجده كثير في الدنيا؟ ففي هذا المقام الثاني نبحث بحثين، البحث الأول في بيان المفردات، البحث الثاني في بيان المعنى للا ضرر، معنى لا ضرر ماذا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو في بيان المفردات، فنقول أولا نأتي إلى كلمة الضرر. ضرر شنو معنى ضرر؟ ضرر ضرر يا أخي، الضرر معناه هو النقص. إنسان إذا أصاب نقص يقال لهذا النقص ضرر. نقص في من لابد أن يصيب؟ في المال، إلا في المال يقال ضرر. مثلا إذا غرق بعض أموالي هذا نقص في المال، هذا ضرر. فالنقص في المال ضرر. أما إذا كان النقص في غير المال شلون؟ يقول كذلك، كذلك يقال له ماذا ضرر. مثل ماذا؟ الضرر في من في النقص في البدن، من قطعت إحدى يديه هذا نقص في البدن، هذا أيضا يقال له ضرر. أو مثلا من أصابه نقص في نفسه، نفسه ماذا نقصت، تنقصت بمعنى ماذا، تحدث او مات ما ادري بعد شنو، هذا يقال له ضرر. او مثلا اصاب عرضه شيء من النقص، هذا ايضا يقال له ضرر. فالضرر اذن كلمة تطلق على كل نقص من دون فرق بين ان يكون ذلك النقص في نفس الإنسان أو في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في بعد ما أدري شنو إلى آخره، كل نقص يطلق عليه ماذا؟ ضرر. لكن إطلاق الضرر على كل نقص من باب العدم والملكة، فالجدار فاقد لليد هذا نقصك. لكن هذا النقص لا يقال له ضرر. لماذا؟ لأنه ليس من شأن الجدار أن يكون له يد، بخلاف الإنسان من شأنه أن يكون له يد، فإذا زالت يده قطعت يده هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. فالضرر هو النقص، لكن هو النقص. أما من شأنه أن يكون واجدا للشيء، فكل شيء إذا كان من شأنه أن يكون واجد لشيء آخر، مثل أنا من شأني أن يكون لي يد، يكون لي ريج، غير ذلك، هذا من شأني. فإذا زال واحد من هذه والعياذ بالله هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. أما إذا فرض الشيء لم يكن من شأنه ذلك، كما مثلنا بالجدار بالكتاب، الكتاب ليس من شأنه أن يكون له يد أو رجل، فعدم اليد والرجل من الكتاب لا يقال له نقص، لا يقال له ضرر. إذن الآن اتضح عندنا كلمة النقص ماذا يراد، كلمة الضرر ماذا يراد منها. اتضح لنا أن المراد من كلمة الضرر كل نقص، سواء في البدن، في العرض، في المال، في النفس أو في غير ذلك، لكن بشرط أن يكون الشيء من شأنه واجب. لذلك الشيء الناقص الزائد إذا من شأنه حينئذ هذا النقص يقال له ضرار، وأما إذا لم يكن من شأنه ذلك لا يقال لهذا النقص ضرار. هذا بالنسبة إلى كلمة ضرار. بعدين نجي إلى بالنسبة إلى كلمة ضرار، فلنطبق هذا المقدار القليل. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النقص، الضرار مقابله مقابل علمة النفع، هو ما يقابل النفع. الذي يقابل النفع شنو هو؟ من النقص. هذا النقص الذي يقابل النفع يطلق عليه ضرر، من النقص في النفس او الطرف او العرض او المال، لكن تقابل العدم والملكة، يعني الضرر يقابل النفع تقابل عدم والملكة، يعني المورد الذي من شأنه ان يكون واجب لليد عدم اليد، هذا النقص يقال هاي نقص اليد يقال له ضرر. اما المورد الذي ليس من شأنه واجبية اليد نقص اليد لا يقال له ضرر، كما في الجدار والكتاب وغير ذلك. الان نجي الى كلمة ماذا؟ ضرار. ما هو المقصود من كلمة ضرار؟ كلمة ضرار بمعنى النقص. اما كلمة ضرار ماذا يراد منها؟ يقول المراد من كلمة ضرار نفس كلمة ضرر، نفس ما يراد من ضرر من كلمة الضرار. فالضرار والضرر سيان وشيء واحد. اذا كان شيء واحد اذا لماذا النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا عقيدة؟ قال لا ضرر ولا شنو الضرار، اذا المعنى واحد بعد شنو الداعي الى التكرار؟ الجواب نقول هذا التكرار من باب التأكيد، الرسول صلى الله عليه وآله يأكد نفي الضرر. شلون أكد؟ قال لا ضرر ولا ضرار، فالضرار وبمعنى الضرر، لكن أراد أن يتفنن صلى الله عليه وآله في التعبير حتى لا يمل لسانه. فالضرار بمعنى الضرر جيء به إذن تأكيدا وذكر من باب التأكيد. ومما يدل أن الضرار بمعنى الضرار أن النبي صلى الله عليه وآله في رواية الحذاء اللي دي الرواية الثانية اللي قريناها في رواية الحذاء النبي صلى الله عليه وآله خاطب المن خاطب سمر قال إنك رجل شنو كمل مضار مضار يعني شنو هنا المقصود يعني صاحب ضرر يعني ذو ضرر انك رجل ذو ضرر تضر الاخرين فاذا على هذا الاسف والا ما اللي هو صدر من ثمرة ماذا صدر اللي صدر من ثمرة كل شنو هو الضرر فيظهر الضرر والضرار هو ماذا شيء واحد ولأجل ذلك اطلق النبي عليه من صلى الله عليه وآله على ثمرة ضرار انك رجل او العفو مضاعف قال انك رجل مضاعف فان الصادر قاعد اكرر من ثمرة هو الضرر فحينما اطلق النبي صلى الله عليه وآله على ثمرة مضاعف يظهر على انه ماذا مضار ويا ضرر شيء واحد استقد واحد من عندكم يقول شيخنا احنا ليس كلامنا في من في كلمة مضار بل احنا كلامنا في كلمة الضرار لا ضرر ولا الضرار ما لنا شغل سألنا كلمة مضار نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد واحد فاذا من واد واحد ومن باب واحد اذا نقول حينما قال النبي صلى الله عليه واله لسمر انك رجل مضار فهذا معنى ان المضار ويا الضرر ماذا ويا الضرار شيء واحد لان الذي صدر من ثمره هو الضرر فيظهر الضرر والمضار والضرار كل هذا شيء واحد والا كيف اطلق النبي صلى الله عليه وسلم على ثمره مضار مع ان الصادر منه الضرر على اي حال فرأينا ان كلمة ضرار جيء بها ماذا هي بمعنى الضرار جيء بها ماذا قلنا تأكيدا ومما يؤكد دعوانا هذه كلام ابن الأثير في نهايته فإن المحكي عن ابن الأثير في كتاب النهاية المعروف أنه قال الضرار مع الضرر هما بمعنى واحد على أي حال هذا مو مهم هذا رأي آخر أن الضرار هو نفس معنى الضرر لكن أكو احتمال آخر يا أخي في كلمة ضرار غير الذي ذكر الآخر في كلمة ضرار يوجد احتمال ثاني الاحتمال الثاني أن يقال بأن الفرق بين الضرار والضرر هو أن الضرر الصادر تارة يصدر من أحد الطرفين وتارة يصدر من كلا الطرفين فإذا كان صادر من طرف واحد ماذا يعبر عنه ها ضرر وإذا كان صادر من الطرفين من الطرفين شلون مثل أضربك وتضربني نيناتنا أول الصبح أنا وياه واحد شاف الآخر هذا يضرب ذاك وذاك يضرب هذا فهذا يقال له ضرار. فالضرار فعل الاثنين، اما الضرر فعل الواحد. بعض هكذا فرق بين الضرر والضرار، وهذه التفرقة يساعدها ماذا؟ اللغة. لان في اللغة باب المفاعل يقولون علم الموضوعة، لان الضرار من باب المضارة من باب المفاعلة، والمفاعلة يقولون موضوع علما للمشاركة، المقاتلة والمسايفة والمضاربة والمعانقة هذا احتمال. احتمال الاخر قال البعض بان الفرق بين الضرر والضرار هذا، ان الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، واما الضرار فيطلق على الجزاء على الضرر. يعني شلون؟ يعني اول الصبح انا وياك تشاورنا، واحد راى الاخر، انت رفعت يدك علي تريد ان تضربني، فلما ضربتني اسكت انا يوم اسكت مناسب شنو؟ اسكت يوم اسكت لا يكون اجازيك على الضرر. لسه بعد ما اكو داعي اكيد نصاع صاعين، ضربتك كما كجزاء. انت اذا ما كنت تضربني ترى ما كنت اضربك، لكن كجزاء ضربتك انا. فالضرب الابتدائي منك يقال له ضرر، وما يصدر مني يقال له ماذا؟ ضرر الذي يصدر مني كجزاء يقال له ضرار. بعضهم الشجار. فالخلاصة بعضهم فرق بين الضرر والضرار بأن الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، بينما الضرار يطلق على الجزاء على الضرر. أقول الفرق بين هذا وبين ما سبق ماذا؟ بما سبق فسرنا الضرار بمن فسرنا بفعل الاثنين. وشنو الفرق بين فعل الاثنين وبين الجزاء على الضرر؟ اكو فرق بيناتهم ولا دليل فرق؟ هذا فعل الاثنين يعني شنو المقصود منه؟ يعني اول الصبح واحد رأى الاخر، واحد ضرب الاخر، لا من باب جزاء، لا لا لا لا اضربنا عداوة واحد ويا الاخر، اضربتني او ما اضربتني انا اضربك، وانت اما كذلك اضربتك انا او ما اضربتك انت تضربني. بينما المعنى الاخر يقول لا، الضرار يطلق على الجزاء على الضرار. يعني اول شخص يضرب، الثاني حينما يضرب كجزاء هذا الضرب الجزائي يقال له ضرار. فالفرق اذا واضح بينهما. الاخر رضوان الله عليه يقول الصحيح ما قلته انا يعني الذي قاله هو ماذا قال؟ قال بان الضرار بمعنى الضرار. ومن الخطأ ان نفسر الضرار بفعل الاثنين، ومن الخطأ ايضا نفسر الضرار بمن بالجزاء لمن على الضرار. انتهى يا اخي. اقول ليش من الخطأ في الحكاية بعد بيناتنا خصيص الحكاية بيناتنا بعد ما لنا شغل بالاخر، ليش من الخطأ ان نفسر الضرار بفعل الاثنين؟ سبب هذا يا اخي لان النبي صلى الله عليه وآله اطلق على سمرة قال انك رجل مضار، ولو كان المضار قلنا مضار وضرار نفس الشيء، لو كان بمعنى فعل الاثنين هذا الاطلاق من النبي شيء يصير باطل بعد، لانه هنا اصل الضرر الصادر صادر فقط وفقط وفقط. منين صادر؟ من سمر، من ذلك الانصار لم يصدر ضرر ابدا. فلو كان الضرار موضوع لفعل الاثنين كيف اطلق النبي صلى الله عليه واله المضار على سمره، مع ان الذي صدر من الضرار صدر من سمره فقط ولم يصدر من اثنين؟ فهذا يدل على ان الضرار ما موضوع لفعل الاثنين. هذا بيان لابطال المعنى الاول. واما ابطال المعنى الثاني، المعنى الثاني شنو هو؟ ان نقول الضرار بمعنى الجزاء على الضرر. يرد اولا هذا لم يعد لغة، اصلا باللغة ما عدنا الضرار، يعني بعض المفاعلة يأتي بمعنى الجزاء، مقاتلة بمعنى الجزاء على القتل، ما باللغة ما موجود هذا الشيء. هذا اولا. وثانيا نقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلق على ثمر وقال انك رجل مضار، والذي صدر من ثمر ماذا صدر؟ الضرر الابتدائي، لا ان الذي صدر منه الجزاء على من؟ على الضرر. فيتبين كلمة الضرار لم توضع علما للجزاء على الضرار، والا لما صح اطلاقها على ثمر، لان ثمر لم يصدر منه جزاء على الضرر، بل الذي صدر منه هو الضرر الابتدائي. طبق العبارة. ها في اللغة يعني بس دائما يا هل ترى هكذا صحيح كما تقولون في معاند، في مقاتل، في مسافر؟ صحيح. لا احب بس اريد مبين معنى، مو انه مو في صدد، لا لعله ستمر ماذا ذاك مشارك هو لا بس محفوظ في مفهوم كلمة معاند ان يكون ما هو ايش اللي غيره اي صعب احنا نريد نقول لكنه نطلب معاند باعتبار ان هذا عناد اكو عنده، سواء كان ذاك عناد موجود عنده او ما موجود ماذا عنده. كما ان الاظهري اجينا الى كلمة ضرار، ان يكون الضرار بمعنى الضرار، هذا رأي الاخر جيء به تأكيدا، يعني ذكر من باب التأكيد، كما يشهد به يعني ان الضرار بمعنى الضرر اطلاق المضار على ثمرة، لأن النبي في رواية الحذاء قال إنك مضار، والذي صدر من ثمرة ماذا الضرر، فين ضرر وضرار ومضار نفس الشيء. وحكي عن النهاية يعني كما يشهد به إطلاق المضار على ثمرة، وكما حكي عن النهاية يعني حكي عن النهاية الأثيرية لابن الأثير أن الضرار بمعنى الضرر. من اول كما ان الاظهر ان يكون الضرار بمعنى الضرر لا فعل الاثنين، يعني ليس الضرار بمعنى فعل الاثنين، هذا الاحتمال الذي ذكرنا، والضرر بمعنى فعل الواحد، وان كان هو الاصل في باب المفاعل، الاصل في لغة في باب المفاعل ان يقول، لكن هنا ليس المقصود ذلك بقرينة ان النبي اطلق على ثمرة مضاف، مع ان ثمرة لم يكن ماذا الصادر منه الا الضرر من جانب واحد، لم يكن صادر ضرر من جانبين، ولا الجزاء على الضرر، يعني ليس الضرر بمعنى الجزاء على الضرر. ليش؟ لانه قلنا اصلا ما موجود في باب اللغة ضرار بمعنى المفاعلة تأتي بمعنى الجزاء على الضرر، ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة، يعني في باب المفاعلة ما معهود ان تأتي المفاعلة الجزاء بمعنى الجزاء، مقاتل بمعنى الجزاء على قتل ما فعدنا. وبالجملة خلاصة هذا عيد دولا لم يثبت له معنى اخر، له يعني علما للضرار معنى اخر غير من غير الضرار. فالضرر والضرار شيء واحد. فلحد الآن فقط بينا ماذا المقصود من كلمة ضرر والمقصود من كلمة ضرار، وإن شاء الله يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل نبين معنى الجملة كاملا ماذا يقصد من لا ضرر ولا ضرار. والحمد لله رب العالمين.